ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم.